بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بس انقطع البث ونستأنف الدرس. قال كتاب المزارعة: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهود حين افتتح خيبر: أقركم على ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. هذا الإسناد مرسل ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد صح الحديث موصولا. فشطره الأول وهو مزارعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وابن ماجه والدارمي والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في الكبرى وأحمد، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، يعني هم يعملون فيها لخبرتهم بالأرض وهي تحت أيديهم وهي ملك للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فكان ما أخرجت يقسمه مناصفة بينه وبين أهل خيبر. والشطر الثاني وهو خرص ابن رواحة لها، والخرص هو التخمين، وهو أن ينظر الخارص في الثمر فيقول: هذه إذا نضجت وإذا أثمرت صار ما تحمله كذا وكذا وسقا على حسب خبرته، فيقول: عليكم كذا وكذا. هذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكير قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: خرصها ابن رواحة 40,000 وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم 20,000 وسق. وهذا إسناد حسن، فقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع، وينضم إليه مرسل سعيد السابق ومرسل سليمان ابن يسار، فيكون صحيحا بمجموعها. فهذا الحديث صحيح شطره الأول وهو معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، والشطر الثاني وهو خرص عبد الله بن رواحة التمر أو الثمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود خيبر. قال وهذا هو معنى المزارعة، أن يعمل إنسان في أرض وهي ملك للآخر ويكون الثمر أو الناتج بينهما. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر: أقركم على ما أقركم الله على أن الثمرة بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. فكانوا يأخذونه، أي يأخذون الثمر. وهذا إسناد مرسل وصحيح كما تقدم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار، وهذا المرسل الآخر مع مرسل سعيد مع الموصول الذي تقدم من حديث جابر. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخلص بينه وبين اليهود، وهذا الإسناد مرسل وقد صح كما تقدم. قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن ابن عمر، عمرو بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، يعني المخابرة، فتركناها من أجل ذلك. حديث هذا رواه عن ابن عمر كل من نافع مولاه وسالم ابنه وعمرو بن دينار. فأما حديث نافع فرواه البخاري في الإجارة وفي المزارعة، ومسلم في مواضع، وأبو داود معلقا، والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد. وأما حديث سالم بن عبد الله رواه مسلم، فقد رواه مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي والطحاوي شرح المعاني وأحمد. وأما حديث عمرو بن دينار فقد رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي شرح المعاني وأحمد والطيالسي في مسنده، وألفاظهم متقاربة والمعنى واحد، وهو إثبات أن عبد الله بن رواحة كان يخرص بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمخابرة أن يعمل إنسان في أرض الآخر على أن يكون له نصيب من هذه الأرض، ونصيب من هذه الأرض إما أن يأخذ شطرا منها أو جزءا من الأرض نفسها، يعني خذ الربع الأعلى أو الربع الأسفل أو الثلث الأيمن أو الثلث الأيسر، من غير أن يعرف هل هذه ستنتج أو لا، وهذا فيه من الغرر والمخاطرة. أما التعريف الآخر أو التفسير الآخر وهو أن يأخذ صاحب الأرض جزءا من الثمرة، ثلثها أو ربعها أو الحاصل من الأرض، فهذا ليس فيه مخاطرة، لأن الإعمال على جزء من الأرض لا يدرى هل هذه تخرج أو لا تخرج، أو هذه تخرج ما يحتاج إليه ويكون له نصفا أو لا، لكن الخارج من الأرض كلها يجمع ثم يكون له ثلث الحاصل أو ربع الحاصل أو نحو ذلك مما اتفق عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة هذه التي بهذه الصورة، التي هي أن يأخذ ربع الأرض الأعلى أو الأسفل أو الأيمن أو الأيسر أو ما على الجداول وما على القنوات، فهذا فيه غرر كما ذكرنا، لأنه ربما تخرج هذه ولا تخرج تلك، فيكون هناك الغرر والإضرار. لكن إذا خرجت الثمرة أو أخرجت الأرض حاصلتها فكانت كذا وكذا، فله نصفها ربعها ثلثها أو نحو ذلك، هذا ليس فيه غرر. أو أنه يعطيه الأرض بالمال، خذ الأرض واعمل فيها أنت وأعطني كذا وكذا من المال، والآخر يعمل، الآخر يعمل في الأرض وثمرتها تكون له، وهو ما سيأتي في الحديث الآتي. قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة ابن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. فقال: بالذهب والورق؟ قال: أما بالذهب والورق فلا بأس. سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال حنظلة بن قيس سأل رافع عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، والمنهي عنه كما تقدم أن يكريها بجزء منها. فقال له: بالذهب والورق، يعني لو اكتريت الأرض ودفعت مالا قال أما بالذهب والورق فلا بأس به. هذا رواه من طريق حنظلة بهذا اللفظ مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي. وأصل الحديث من طريق حنظلة ابن قيس عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه كما تقدم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به. وهذا إسناد صحيح موقوف على سعيد بن المسيب، وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي وعبد الرزاق من طريق الشافعي وابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد، ورواه أيضا عن عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر قال سالم وسعيد بن المسيب وعروة والزهري لا يرون بكرى الأرض البيضاء بالذهب والفضة بأسا. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير شبيها به، وهذا رواه البيهقي وعبد الرزاق في المصنف عن معمر عن هشام به. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بمثله، وهذا موقوف الإسناد صحيح وقد رواه البيهقي، وهو ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف مجموعا كما ذكرنا من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر قال كان سالم وسعيد بن المسيب وعروة والزهري، وأضاف إليه سعيد بن المسيب وعروة وسالم. قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه ألا يعيرها، وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء. هذا إسناده ضعيف جدا، إبراهيم ابن أبي يحيى متروك كما تقدم مرارا. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.